بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله الكرام وصحبه الفخام إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: باب الأفعال. باب الأفعال. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. بعدما أجمل لك القول في أن الكلمة لا تخرج عن ثلاثة، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، وبين لك ما يتميز به الفعل عن أخويه الاسم والحرف، والآن جاء رحمه الله ليبين لك ما يتميز به زمن الأفعال. فإما زمن الأفعال إما أن يكون وقع قبل التكلم أو أثناء وبعد التكلم، فإن كان وقع بعد التكلم فهذا هو الماضي، وإن كان وقع عند أو بعد التكلم فهذا هو المضارع، وإن دل على طلب فهذا أمر إجمالا. قال: نحو ضرب. طيب، ضرب فعل صح، دل على حدث وهو الضرب. أكل دل على حدث وهو الأكل. حينما تقول ضرب فلان فلانا، متى ضربه؟ قبل أن تنطق بهذه الكلمة أو أم بعدها؟ قبلها. ضرب، أنت تحكي، إذن وقع الضرب. أيوة، هذا ماضي، حدث وقع قبل زمن التكلم، حدث وقع قبل زمن التكلم. يأكل فلان يضرب فلانا، يضرب هذا الحدث أثناء التكلم. سيضرب حدث سيقع بعد التكلم، إذن هذا مضارع. فما دل على حدث قبل زمن التكلم فهو الماضي، وما دل على حدث في أثناء التكلم أو بعده فهذا هو المضارع. قال: واضرب. واضرب، قلنا في تعريف الماضي حدث وقع، ويضرب حدث يقع، واضرب هو والأمر هو طلب حصول الفعل، تطلب منه أن يوقع هذا الفعل وينشئه. اضرب، أنت تطلب منه، لا تحكي قولا، وإنما تطلب أن يوقع هذا الفعل. فإن دل على حصول طلب فاعلم أن هذا أمر إجمالا، هذا أمر. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الآن حكم الماضي مفتوح، تقول ضرب فعل ماض مفتوح، أي فعل ماضي فهو مفتوح، ولو جاءك بأي صورة فهو مفتوح. فإما أن تكون هذه الفتحة ظاهرة كقولك ضرب، وإما أن تكون مقدرة كقولك رمى، أو كقولك جرى، عسى، غنية، يائي، عفوا غنية يظهر لأن الفتحة خفيفة. طيب، عسى فعل ماض مبني على الفتح على آخر منع من ظهوره عصا ولا عسى؟ عصى من العصيان خالف الأمر، أو عسى فعل ماضي؟ ها؟ رأى فعل هذا كان فعل ولا عسى؟ كان فعل ماضي ناقص فعل. رمى فعل ماض الظاهر، الظاهر في آخره، الظاهر في آخره منع من ظهورها يعني. مقدر على آخره منع من ظهوره. تعذر. لذلك قلنا إما أن يكون ظاهرا كقولك رمى فعل ماضي مبني على فتح المقدر على آخره منع من ظهورها منع من ظهورها تعذر. طيب لو قلت مثلا كتبوا فعل ماضي ولا مضارع؟ فعل ماضي، تحكي عن فعل وقع قبل زمن التكلم. وقلنا الفعل الماضي مبني على الفتح، وهنا كيف جاء؟ كتبوا مبني على الضم على الواو، فهنا نقول فعل ماض مبني على الفتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة. كتب فأردت أن تسند الفعل إلى جماعة كتبوا، فتقول كتب لكن الواو تناسبها الضمة، فلذلك قلنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره الباء منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي دائما تقول فعل ماضي مفتوح، إما أن يكون هذا الفتح ظاهر وإما أن يكون مقدرا. الظاهر كقولك كتب وكقولك رمى، والمقدر والمقدر كقول كتبنا. قال والأمر مجزوم أبدا، والأمر مجزوم أبدا كقولك اضرب في الفعل الصحيح الآخر ضارب، ليس في آخره حرف إلا. طيب ما اجزمه؟ اضرب. إذن هو فعل ما فعل أمر مجزوم، وعلى من تجزمه السكون. طيب رمى ارمي فعل أمر مجزوم، قال له الأمر مجزوم أبدا، لكن ما علامة جزمه هنا؟ ارمي حذف حرف العلة أنه معتل الآخر. إذن إلى الآن إذا كان الفعل صحيح الآخر كقولنا يلعب أو لعب فأمره بالسكون، علامة الجزم فيه السكون، إلعب اضرب. إذا كان معتل الآخر رمى في آخر ألف مقصورة. علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. طيب قبل أكتب، أكتب فعل أمر ولا مضارع؟ فعل أمر. أكتب هنا تأمر اثنين، مضارع كتب يكتب. أردت أن تسند الفعل إلى اثنين يكتبان، أردت أن تأمر اثنين اكتبا. أيوة. إذن هنا اكتبا نقول فعل أمر مجزوم بحذف، ها مجزوم بما يحذف به، بما يجزم به مضارعه. بما يجزم مضارع اكتبا؟ بما يجزم بحذف النون. يكتبان اجزمه لم يكتبا. فإذا أسندت الفعل أو أمرت الفعل أن يقع من اثنين اكتبا، فإن علامة الجزم فيه هو بما يلزم به مضارعه، فتقول اكتبا. قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. والفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد، فقوله الزوائد يخرج بذلك الحروف الأصلية. تقول خرج، خرج أخرج، نخرج، يخرج، تخرج. ما هو أصل الكلمة؟ خرج. طيب الألف والنون والياء والتاء زوائد ليست أصلية. طيب لو قلت أكرم، أكرم هذا فعل أوله همزة، فهل هو مضارع؟ ها؟ ماضي بدليل ها؟ مفتوح الآخر. الأدلة التي تقدمت مع بعض العلامات، أدخل عليه بعض العلامات. طيب علامة تختص بالفعل الماضي، أدخل على، أدخل على هذا الفعل علامة تختص بالفعل الماضي. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتأتي التأنيث الساكنة. علامة خاصة بالفعل الماضي، ما هي؟ خاصة بالماضي. قلنا قد مشترك بين الماضي والمضارع. كتاب اللغو بجيبه في أمي يقول. قلنا العلامة التي ذكر المؤلف إما مشترك بالماضي والمضارع وهي قد، أو خاصة بالمضارع وهي السين وسوف، أو خاصة بالماضي وهي التأنيث الساكنة. إذن أكرم هنا أدخل عليه علامة خاصة بالفعل الماضي. أكرمت، أكرمت التاء التأنيث خاصة لا تدخل إلا على الفعل الماضي. إذن أكرم فعل مضارع ولا أمر؟ ماضي. طيب بما عرفنا أن هذه الهمزة هي أصلية، صح، ولأن لو قبلت علامة الفعل الماضي. قال: ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعك، يجمعها قولك أنيت أو أتيت أو أتينا، هذه كلها. وهو مرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا. إلى الآن عرفنا أن حكم الماضي مبني، وحكم الأمر مبني، وأخر المضارع لأن فيه بعض الحالات، تارة يكون معربا وهو الأصل، وتارة قد يكون مبنيا. قال: وهو مرفوع أبدا، الرفع لقب من ألقاب البناء ولا لقب من لقب الإعراب؟ باب معرفة علامات الإعراب. ها؟ الرفع نقول مرفوع ولا مضموم؟ الإعراب. أيوة. إذن قوله وهو مرفوع أي وهو معرب. قال وهو مرفوع أبدا. تقول يلعب. يلعب فعل مضارع مرفوع. طيب لو قال حتى يدخل عليه ناصب، أدخل على يلعب ناصب لن يلعب. يلعب فعل مضارع منصوب. منصوب ب ب بفتحة الظاهرة في آخره. فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. أدخل عليه لم. لم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. يدخلان. يدخلان أدخل عليه لن. لن يدخل فعل مضارع يدخل فعل مضارع منصوب ب منصوب بلن وعلامة حذفه لأنه من الأفعال الخمسة. طيب لم يدخل. لم يدخل. يدخل أيوة. لم. لم لأنه من الأفعال الخمسة. هذا هو مراد المؤلف وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قال فالنواصب عشرة وهي أن ولن. قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. بدأ بالنواصب قبل الجوازم ثم رجع ليفصل في النواصب. هذا كما قلنا غير ما مرة يسمى بأسلوب يجمل في الكلام ثم يفصله مرة أخرى، يلفه لك ثم ينشره. ماذا يسمى هذا الكلام؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين بيضت. كذلك في عند قوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال وأما الذين فسقوا. قدم أهل الإيمان والفسق في عبارة واحدة ثم بين مآل أهل الإيمان ثم بين مآل أهل الفسق. هذا الأسلوب يسمى أسلوب اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب. أما قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ويوم سودت، فهذا يسمى اللف والنشر المعكوس أو غير مرتب. فهنا أي الأنواع استعمل المؤلف؟ قال فالنواصب عشرة وهي أن ولن. قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ثم قال فالنواصب عشرة، هذا اللف والنشر مرتب، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواء وأو. النواصب عشرة وهي أن، كقولك أخاف، كقوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب. أن حرف نصب، حرف نصب ومصدر واستقبال. لما قلنا حرف نصب؟ لأنها تنصب فعل مضارع إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه. نقول يأكل فعل مضارع مرفوع، أدخل عليه أن يأكل، أخاف أن يأكل. أن هنا نصبت الفعل المضارع، نصبت، إذا كنا نقول حرف نصب. متى تخاف أن يأكل علي؟ في المستقبل ولا في الماضي؟ إذا قلنا واستقبال. ومصدر، لأن أن تؤول مع ما بعدها، وأخاف أكله، تؤول أن مع الفعل المضارع. وأن تصوموا خير لكم، وصومكم تؤول أن مع الفعل، فيصبح وصومكم خير لكم. إذا قالوا أن حرف نصب ومصدر واستقبال، مفهوم؟ المهم أن إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه. قال أن ولن، لن يلعب مثلا، يلعب، أدخل عليه لن، لن يلعب، نصبت فعل مضارع، إذن هي حرف نصب. وهل أثبتت أم نفت؟ لن نفي. متى هذا اللعب؟ في الماضي ولا في المستقبل؟ لن يلعب، إذن هي حرف نفي واستقبال ونصب، حرف نفي ونصب واستقبال. مثاله لن نؤمن لك، لن نؤمن لك. قوله أن ولن وإذا، وإذا هذه تنصب بشروط أن تكون في صدر جملة الجواب، والثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، والثالث أن لا يصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. مثال لإذا ناصبة، تقول سأجتهد في دروسي، سأجتهد في دروسي، فيقول لك الآخر إذن تنجح، إذن تنجح. قولي إذن هنا جاءت إذن في صدر الكلام، في مقدمة الكلام، إذن هو الشرط الأول. إذن الثاني تنجح، هذا فعل مضارع دل على الاستقبال. هل فصلت بين إذن القائم بهذه الأمور والذي سيجتهد ينجح؟ فصل، وهذا الفاصل ليس هو قسم ولا النافية. فإذا كان الفاصل قسما أو نداء أو لا النافية فإنه لا يؤثر، تقول إذن والله تنجح، أو تقول إذن لا ترسب، أو تقول إذن يا زيد تنجح. لكن إذا قلت إذا كان الفاصل غير هذه الأمور فإنها لا تعمل. ها؟ ها؟ إذن ستنجح. هذه إذن هل بالتنوين أم بالحرف؟ إذن هذا النون، إذن هل هو عبارة عن تكرار الحركة أم نون؟ إذن أيوة، إذن تنجح، لأن إذن مثلا كقولك مثلا إذا نوينها أدخل عليه التنوين إذن، فليس هي المراد إذن. فهمت إيش المراد؟ قال وإذن وكي، كي كقولك اجتهد كي تنجح، كي هنا للتعليل. فتقول حرف مصدر ونصب. قال ولام كي اجتهد لكي تنجح. على أي كي ولام كي في الحكم سواء، فأما كيف تقدر لها اللام، اجتهد كي تنجح، فالأصل لي كي تنجح. ثم قال ولام الجحود، لام الجحود، لام الجحود ضابطها أن تقع بعد الكون المنفي، ما كان الله، ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليظلم الناس، اللام هنا ليظلم، وقع قبلها ما كان، كان، وهذا هذا الكون منفي، ما لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليعذبهم، ليعذبهم، هنا اللام تسمى لام الجحود وليست لام تعليل، لأن قبل اللام الكون كان، سواء كان كان في الماضي أو كان مضارعا، لم يكن الذي، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليعذبهم، إذن لام هناك تسمى لام الجحود. على أي قال ولام الجحود. وحتى تقول حتى كقال كقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، حتى، حتى يرجع، حتى إذا دخلت على الفعل المضارع على أي، هي حتى فيها كما يقال فيها مشاكل، فيها فيها مشاكل، مشاكل شتى أكثر من حتى، قد تكون حتى جارة، وقد تكون ابتدائية، وقد تكون للغاية، وقد تكون ناصبة، وقد تكون حرفا من حروف العطف، كقولك حتى مطلعي، حتى مطلعي هنا جرة، حتى يرجع هنا مضارع، حتى كليب سبني هنا ابتدائية. قال أيوة تقول تكون حتى، تكون حتى حرف، حرف جر يا فتى، كقولك حتى مطلعي، حتى مطلعي هنا حرف جر، تابع حتى يرجع إلينا، حتى يرجع مثال، تابع جاء القوم حتى حمارهم، جاء القوم حتى حمارهم، القوم فاعل حتى هنا عطف معطوفة، حرف عطف أيوة، حتى كليب سبني حرف ابتداء، وكليب مبتدا، وسبني فعل ماض على الجملة الفعلية في محل رفع خبر، كم مطلع إشارة إلى الآية حتى مطلع، أيوة حتى يحكم الله، أيوة حتى العمى، أحسنت، حتى الجياد ما لها من أرسل. قال قلنا حتى فيها مشاكل شتى، المهم إذا دخلت حتى على الفعل المضارع فإنها تنصب، فتقول حتى لن أعطيك الهدية حتى تنجح، لن أعطيك الهدية حتى تنجح، حتى تنجح، كليب سباني حتى الجياد ما لها من أرسل. والفاء ولام قال وحتى، والجواب بالفاء، الجواب بالفاء كقولك يا ليت لي مالا فأحج به. قال والجواب بالفاء، والجواب بالفاء والواو، إذن الجواب بالفاء والواو حكمهما حكم واحد يرحمك الله. فالفاء هنا السببية، وواو المراد هنا واو المعية. قال بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب، في جواب نفي أو طلب لا يقضى عليهم فيموت. متى تكون فاء من النواصب؟ متى؟ إذا كانت سببية، وأن يقع أن تقع في جواب نفي أو طلب. لا يقضى عليهم فيموت. طيب لو قضي عليهم، لو قضي عليهم لماتوا، لماتوا. فهنا سببية، فهنا سببية، لكن وقعت بعد النفي لا، لا يقضى عليهم. فإذا كانت، إذا وقعت الفاء بعد نفي وكانت سببية فهنا تعمل، فهنا تعمل. أو طلب، إما أن تقع بعد نفي أو بعد طلب. فتقول مثلا كما قالت، كما قال فأطلع إلى إله موسى، ابني لي صرحا، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع، فأطلع. هنا طلب أن يبنى له، فهذا البناء هو سبب اطلاعه في زعمه. إذن هنا وقعت الفاء سببية، وقعت بعد طلب فهنا تنصب. قال الحرف الأخير، قال بالفاء والواو، بالفاء والواو. الواو مثال مثله مثل الفاء. فتقول تزورنا فنكرمك، أو تزورنا ونكرمك، حكمها حكم واحد. هل حفظت دروسك فأسمعها لك، هل حفظت دروسك وأسمعها لك. ما يقال في الفاء يقال في الواو، حكم، حكم واحد. قال أو، الجواب بالأو. قال ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، أي إلى أن يسلم. فإذا، طيب هل تقول أكتب الدرس أو يخرج؟ هل هنا بمعنى إلا أو إلى؟ إلى ليست هذه المرادة. طيب لو قلت لأجتهدن أو أنجح، أو إلى أن أنجح، أحسنت. هذه هي النواصب. ثم قال والجوازم ثمانية عشر، والجوازم ثمانية عشر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.